عليك الشبهات. انت معنى الغوايه بقى، الغوايه هي القاء الشبهات تصرفك عن الحق وتردك عن دين الله. هذه الغوايه. وده شيء عايز يعمله مع مين؟ مع كل الناس. يبقى الغوايه هي وانا اهو ها ايه الغوايه؟ نوع من الوسواس. المقصد منها ايه؟ المقصد منها ايه؟ انه يلقي عليك شبهات شبهات. ولذلك اخوة الله مع الشيطان في الاغواء العلماء الصادقين، لما يريد يلقي عليه شبهه بيعمل ايه؟ بيطرح علم لما عنده ايه؟ عنده علم. بعد هنا يجيب علم منين؟ يجيب علم منين؟ ولذلك لو تستطيع ان تحقق هذا في بداية قضية القاء الشبهات دي هي دي اسمها ايه؟ اغواء. كذا صور معاك الواحد في دماغك كده. من خلق كذا؟ من الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق كذا؟ الله. من خلق الله؟ ايه؟ بقول صحيح بالسؤال وكذا يبدا منك يا كفار يا كفار كده في ناس بتضرب بطرف كده سؤال ده سؤال سؤال اهو مش هتلاقيه بالله من كل واحد ان هو مطلب من كل واحد يبقى ده اسمه ايه؟ اغواء. وعشان كده النبي علمك انك اذا وجدت هذا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولينتهي على طول تقول الباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعين الكلب هي اعظم منه ايه ولينتهي اجري نفسك على حاجه ثانيه اجري نفسك على حاجه ثانيه. لكن لما راسي يجي بالصمت بيقول هذا العلم ليه؟ راجل العلم يحصل انا ارد عليه طب يا لا ايه ده خلق في خلق يبقى مخلوق عشان تقول لي من خلق الله؟ مش متأكد يا اخي كده تاني دير في خلق يبقى مخلوق؟ الجواز ان يقال من خلقه بس حتى على يقول خالق الخالق. لكن اهي اهي فده مهمل دي حاجه بتحصل مع الناس ده من اغواء الشيطان فوقها يلقيها على راسك عشان يكفرك بالله. طيب الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الالفاظ كده اللي انظر الي شوف شكلي عامل ازاي؟ ابيض حلوه فقال انت كما ترى وزوجي كما ترى. الراجل ايه ده والله؟ لقد انجبت لي غلاما اسودا. فلما الغوايه بقى من الخرق الشرير اللي حدفها كده في دماغه اللي ايه؟ اللي خليك خليك دايما يفرح راح جاي خلونا الراجل ده كان اسود وهي سود وهي بطلت وهي بيضة الواد جاي في جنيه. شوف الحكايه دي اذا القى على راسه دلوقتي ايه بقى؟ شبهه شبهه شبهه دي غالي غوالي ها يتشكك في نسبة الولد إليه يتشكك في نسبة الولد إليه اهدي كل اسمه ايه؟ اغواء. الاغواء عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ شبهات يتصل عليك دون دينك ودنياك واخرتك تصرفك عن الحق وتوقعك في الله. سهل جدا بقى يروح اي جاب سكينه ضاربها واخد الواد ليه قدام ملجا عامل اي حاجه خلاص وخلاص بدا يشك وجاله مين؟ اللعين حط له شبهه شوفها شوف انت عامل ازاي وهي عامله ازاي جاي لقاك منين بقى؟ ده الله مين اللي يخش عليك ويقول له اسود كده خلاص النبي ريحها هذه شبهه هذه شبهه. فيروح النبي خطاك قوي وزعلانها جاي فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك ابن؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال صفر. قال اليس فيها جمل ازرق؟ ما طلعش مره فيه جمل كده بيلون لون السواد لونه طلع جاسم؟ قال بل رفيق. قال من اين جاء؟ قالت كلها صفرا. قالت المين اللي اسمه ده منين؟ قال لانه نزعه عرق عين الوراثه بقى كان ليه جمل جده زمان وجمله ها واخد بالك واخد بالك كانوا كده. فيبقى هو نزع للجد ده قال شوف ربي الشبهه. قال النبي ولعل ولدك نزعه عرق. رأي بنفس الشكاية شوف مين من جدودك من جدودها كان كده هو طلع ازاي نزعه عرق. لكن الشاهد معايا مش اصلا انك تطرد الشبهه ده الشاهد معايا انك لازم تعرف تعرف ايه مصدر مصدر ان دي جايه منين من الشرط. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابه لا هجوى المسلم يقول سمعت وعطاء خلاص قاعد راح جاي لواحد في دماغه وهو قاعد وبيختار خلي بالك وبيختار راح جاي لواحد في دماغه وهو قاعد لا هجوى ايه ده كلام ينفع؟ راح يدي له شبهه كلم فرد على النبي على طول. قال يا رسول الله أرأيت لو عندي جمال جرب عندي جمال جعفر خلاص وبعدين أدخلت عليها ما ليس بأجرة أما كان يعدى اسأل نفسك شو بديت من ايه اسأل نفسك شو بديت من ايه ما يقول لي أجرة هون يجيب الله من هذا فايه أعتك شوية جمال جربانيس بأرض معهم كامل سليم هو أكبر مره هو بار يبقى لا أعتك زاد يبقى لا أعتك زاد حضرتك بتكلم بيه قل يا رسول الله عندك مال هو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ربنا على شبهته فمن أعدى الأول أول واحد قالوا جارب قالوا منين طبعا إذا تحكم منين بقدر الله يبقى الأخير راخر بقدر الله خلف بس خلاص خلف مش الشاهد ما اشتبك انت طبعا بالطبع لابد ان انت تنسلح وتتعلم عشان يبقى عندك قوة على ان ترد شباب شباب لكن لابد ان تبقى عارف ان هي دي الاغواء وان دي صنع مين صناعة شيطانية بحثة شيطانية بحثة لا رب تلك الزمان رجلت نسيت معيس ولو ايه واقف على قمة من قمم الجبال اقول له الا تؤمن بقضاء الله وقدره قل له لا كل خلاص ألق لنفسك من فوق الجبل فإن كان قضاء الله وقدره ألا تموت فلن تموت مش عندك يا أخي إمام القضاء والقدر اطلع قدام العقل وولاي والله لو قدر الله وقضاء إنك مش هتموت مش هتموت يا القطع هيصير الأمن يوصلك يا يخرج من على الرقيب أي حاجة لكن خليك ورقب خلاص دي اسمها إيه؟ شبهة خضعة تحت قضية الإيه؟ ها؟ الإيه؟ الاغواء اعتقديت ايه الاغواء هو اهو اهو خلاص فقال لي اهو نص من فوق الجبل ده وان كان قضاء الله مش هتموت لا قلت له شوف لما الانسان يبقى عنده علم فقال له نبي الله عيسى هل علم ان الله يبتلينا ليختبرنا في مطق عرضية تولى حاجة كذا كذا كل ده بدأ من الله علشان تختبر في ايمانك وفي رضاك بالقضاء والقدر إن الله يبتلينا ليختبرنا ولكن ليس لنا أن نبتلي أنفسنا لنختبر الله ما وقفش أنا بقى أرمي نفسي بالبلع عشان أشوف قضاءه فيا إيه لا يا حبيبي شوف الرد شوف الرد شوف الرد لكن مصدر الشبهة إيه مصدر الشبهة إيه فيعمل فيه والإخواء والإخواء ده عبارة عن شبهات يلقيها الشيطان في رؤوس الناس ليصرفهم عن الله وعن الحق وعن الحق فتبقى المسائل دي واضحة في راسك في الإغراق في إغراق إغراق يغريك بكل ما هو حرام يبقى قاعد شايف مراتك في البيت إيرك وتخرج تشوف واحدة في الشارع والله يا في الأصل إيرك لكن يخليها لك إيه؟ أمر يا والله أمر شوف أكني لا أبلها ولا أعلاها وصدقني لو تشوفها هي ايمن من النوم لتضربها 30 جزمة بس يا بتضرب تخطط نزول زي نهالة يغريك دي يغريك فيغريك دي كل شيء حرام ودي داخل بقى في مجال النساء وفي مجال المال وفي مجال كذا وفي مجال كذا وفي مجال كذا وفي مجال كذا الله اذا انت لازم تكون صاحي الحاجات دي صاحي الحاجات دي الشيطان عنده نزغ زي ما في الايه اللي معانا دي النزغ ده معناه ايه النزغ ده معناه ايه انه يجعلك او يستغل فيك الغضب بحيث يفسد بينك وبين الاخرين تنتقل العملية القول وتنتقل العملية الجرح في النهاية تندم عليه انت هو مش محتاج ده شو تعبيري مش محتاج ده عشان يكفرك عند الشبهة يبقى هو محتاج عند الشبهة او يكفرك وتدعي الحق من اغواء مش محتاج ده عند المرأة الناس مش محتاجه الناس دي ازاي؟ طب هو عايز يكسب بلد موديل اللي ماشيين في الشارع دول كلهم؟ ده عايزهم كلهم في عيله كبروا هم راح خليل فبقى له اغراق لكن عند الغضب يبقى له ايه؟ يبقى له نزغ النزغ ده ما له العلم ولا كثير كده النزغ هو لا يفعله ليفسد بينك وبين من اغضبك واحد اغضبك يبقى نزغ لك نزغ لك يعني ايه؟ يفورك دم انت شفت له بهزأت بس مش محترم بقى انت لو كنت راجل ما كنتش تشيل حقك ده اسمه ايه بقى يا حبيبي وازاي كان يحصل لك ده في دماغك ما تفتكرش ان هي دي الرجوله تبقى عارف ان ده ايه تبقى عارف ان ده ايه ان ده نزغ ان ده نزغ ان ده نزغ تبقى عارف ده ولذلك لما هنيجي نتكلم على كيف تكون للسعاده هقول لك ان في حديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري الحديث يقول استبقى رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كل واحد منهم شتم الثاني. استقبل رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجلس قاعد اثنين وهم شاكين في بعض شتموا بعض خلاص. فغضب احدهما عايزه في البخاري وفي مسلم كان ده ابو بكر وعند جابر وعند احمد في معظم كتب السنه خلاص. فغضب احدهما واحد جدد. فبص بقى الفاظ الحديث من الروايه تقول لك ايه احمرت عيناه من غضب ايه الشيطان بدا بقى يعمل ايه اول ما تشوف كده يعرف ان الشيطان شغل السخان من طلع على طول والناس بتشتغل والناس بتشتغل. احمرت عيناه وانتفخت اوداده لو بدي العروق اللي فيه اللي في الرقبه خلاص ده السخان عالي قوي يبقى احمرت عيناه ها وانتفخت ايه اوداده بصحابي يقول لك ايه يقول لك ايه ونظرت الى انفه كانها تمزع من الغضب. شوف بقى مناخيره دي لقفت كده واخلاها لقى على الفجر ده السخان عالي قوي. هنا بقى تعرف ان في ايه ان في بقى ان في نسخ ان في نسخ ان في نسخ. هو ده اللي بيجي الشيطان يقعد يتاخر هتوصل النتيجه لا قول لجريمه لجريمه ليه؟ لانه دلوقتي نجح في القول ده بيسلم وده بيسلم هو نازع ركع على القرار عايز ينقله بقى من القول من ايه؟ من الفعل من الفعل ان واحد يجيب سيف ويضرب التاني سيف ويقعد يحصل دلوقتي سكينه شومه مسدس اي حاجه اي حاجه. يبقى الناس ده حاله بيحدثها الشيطان عشان ينقل الانسان او يزيد غضب الانسان وينقله الى القول ثم الفعل فيقول ما لا يعلم ويفعل ما ويفعل ما يندم ويفعل ما يندم. ومن هنا زي ما قلت لك بقى عشان المقام ما يكونش في الجزئيه دي انك لازم تفتش عن كل حال مين اللي لسه هيجي معانا نفخ ونفس وهمز ودي بس ايه الحديث اللي جاي معانا في الفاظ الاستعاذه فاشرح فاشرح. اذا كل موقف كل موقف الشيطان بيبقى له معاه ايه حاله من حالات الوسواس اسمها ايه لازم تعرف عليه. طب لما وقع عليك لما بتغلط الشيطان بيبقى له معاك ايه؟ ناس. ايه هو الناس؟ ايه هو الناس؟ ده شيء يقعد يتصرف خلاص عشان يشعلك دورا وينقلك الى حيز القول والفعل بحيث يفسد ما بينك وبين الاخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زي الايه علمتك وهنرجع لحديث الرجلين السب دول والنبي علمني والنبي علمني ان ازاي بقى يحسموا الماده دي يحسموا الماده دي. واما ينزغنك من الايه؟ من الشيطان. طبعا احنا قلنا قالوا ان الخطاب هنا موجه لمين؟ واما ينزغنك الشيطان لمين؟ الكلام موجه لمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم ان القضيه دي كان ليها كلام مع علماء العقيده. طبعا علماء العقيده متفقون على ان الانبياء لهم العصمه. اليس كذلك؟ لهم عصمه. ليه بس مش ممكن الشيطان يخليه يزني مش ممكن يخليه يقتل مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن الشيطان يكون له عليه سبيل او سلطان خلاص. ولذلك لما يقول الا عبادك منهم المخلصين دي مقدمتهم مين يا ابني؟ خلاص المساله معصومه. ف في فرقه اعمال زي ما قلت لكم كان في العصمة عن الانبياء وسلكوا مسلك اليهود. اليهود كده اليهود عندهم النبي يزني ويسرق وذلك يقرأ في في في في في في التوراة تلاقيهم داود عندهم ذلك وموسى حرامي كده يعني ولوط كان شريك خمر وكده ما فيش مشاكل عندهم. فما فيش حاجة عندهم اسمها عصمة لأنبياء بيع النحوات كده. فرقة من فرق السامية خربانة تعبانة واتكلمت بنفس المنطق فنفت العصمة عن الأنبياء وكلهم على هذا بعض الأدلة اللي فهموها فهما سقيما ولكن خدعوا بها اهل المغفلون. اعذر بقى الشياطين الانس بتوع الاغراء بتوع الاغواء بالظبط. قالوا ايه بقى في الله؟ من ضمن الحاجات اللي قالوها استغلوا الايه دي. استغلوا الايه دي. قال شوفوا ربنا بيقول النبي واما ينزغنك من الشيطان نزغ. يبقى الشيطان بينزغ له. وبعدين الشيطان بينزغ له يبقى هو ليس بمعصوم بمعصوم والشيطان له عليه سبيل. كل تعالى حمار وهم يتفيدش في كده مع الحمار يزعل بس يلا معلش كل تعالى إيه؟ هذه الآية وجهها اهل العلم توجيهات. التوجيه الاول قالوا ان واما ينزغنك من الشيطان نزغ، دي تعني خبرك تعني كما عني بقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك، والمعنى كما اتفق اهل العلم لو نزغت من الشيطان نزغ، لو اشرك، ولو خد بالك بقى في اللغه العربيه لا تفيد الوقوع، لا تفيد الوقوع، الواحد لا تفيد ايه الوقوع، بدلاله قول الله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله، تقدر تقول يبقى فيها لما اقول لو لو، او ممكن يبقى فيها لا، ولذلك هذا اللي بيسموه فرض المستحيل، فرض المستحيل خلاص، بس فهي تفرض امرا لا وحق امرا مستحيلا. طب وبتفرض الامر المستحيل ليه؟ ليه؟ قالوا دي الجزئيه الثانيه اللي هنرد ليها بقى، دي الجزئيه الثانيه اللي هنرد ليها بقى، ان لو نزغك الشيطان الى شيء مستحيل فافعل كذا ليكون ذلك تعليما لامته في شخص. خلاص؟ ربنا قال لنبيه لو حصل وده مش هيحصل تقول معاك انت ايه اللي هيحصل؟ هيحصل. معاك انت ايه؟ ها؟ هيحصل. يبقى ربنا علم النبي ايه؟ التزم انا بيه، التزم انا بيه، واخد بالك؟ وده اللي بيقول عليه التعليم من الادنى ها؟ من الاعلى للايه؟ للادنى. من الاعلى للايه؟ من الاعلى للادنى. خلاص زي ايه؟ انت تقول لواحد قاعد خلاص؟ تروح ماسك امه تقول لها عارفة لو سيبت يا ام محمد وهي لا في مدرسة ولا ممكن تخش مدرسة خلاص، خد بالك واحد عندها 50 سنة، عارفة لو سيبت يا ام محمد هوريك ايام سودة. طبعا لو دي انت تفترض ايه؟ تفترض ايه؟ مستحيلة. لكن هي عايز انت عايز تقول له اهو اسكت انا هخلي ام امك سودة، امال هخلي ايامك انت ايه؟ في البلد هي كده ها صحيح، امال اخلي ايامك انت ايه؟ هو بيكلم نفسه لو صغير كده لا لا امي سودة انا امال يعمل معايا ايه؟ اه ده التمرين زي ما بيقولوا بيه بقى من الاعلى من ايه؟ بالاكل. فهذا افتراض امر مستحيل واخد بالك؟ يراقب ايه؟ تعليم الايه؟ الادنى في شخص الايه؟ في شخص الاعلى، في شخص الايه؟ في شخص الاعلى، لو حصل لو حصل. والبعض الاخر قال يا اخي وايه المانع كمان؟ ان الشيطان ياتي وينزغ الانبياء، هذا لا يقتل حفظ. اليوم في الحفظ أن يستجيب النبي لنزغه، هي دي هي دي عليه الصلاة والسلام. وأخوة مش نبي الله عيسى أهو وعايز يعمل إيه؟ يغويه أهو، بس كل ما يغوي ده ما ينتفيش مع الهيصة، اللي يتلاقى مع الهيصة ما إيه؟ إن سيدنا عيسى يقع بقى، يقع بقى لكن ما وقعش. ده عدم وقوعه، كل شيطان يجي له ده هو ده كلمة الهيصة، كل شيطان يجي له ده مش ممنوع، ما يجي ما يجي. الدلالة على حكمته أن الشيطان لا ينجح مع ده، فهل الآية نصت على أن إبليس نزغ للنبي ونجح معه؟ ليس فيها بقى، ستقول هي دليل على نفي الإيه؟ على يبقى كل من يجي وينزغ هذا ليس بدليل على نفي الإيه؟ على نفي الإيه؟ إيه عايز تستغل صحن تحل تفتح قول إن هو خلاص استجاب لإيه؟ استجاب لنزغ، فهل في الآية إن هو استجاب؟ يبقى هات استدلالة استدلالته غير محله خلاص، يبقى دي رد اولاني ودي رد ايه؟ ودي رد ثاني خلاص. يبقى واما ينزغنك من الشيطان ايه؟ ها طبعا احنا قلنا زمان بقى الشيطان من شاطه بمعنى احترق، لانه عقوبته انه يحترق وانه مخلوق من النار، وان شطر من شطر بمعنى بعد لانه بعيد عن رحمه الله وبعيد عن الصواب وبعيد عن الحق وبعيد عن طاعه الله الى ما اخره، مش محتاج وعيد هذا الكلام خلاص بقيتوا حافظينه. يبقى واما ينزغنك من الشيطان ايه؟ نزغ تعمل ايه؟ اي فاستعذ بالله، استعذ بالله حاجه بسيطه يا حبيبي وتريحك، ده المطلوب ده المطلوب ها؟ فرضه بعيده كف عنك، طب كف عنك ازاي؟ بالاستعاذ بالاستعاذ. ولذلك دخل السلف بكل لتلميذه اذا وسوس لك الشيطان وزين ماذا تفعل؟ تعمل ايه؟ قال اجاهده ورد عليه واخد اوضه واخد مشكله. قال خليل يا عاد قال اجاهده. قال خليل يا عاد قال اجاهده. قال يا بني ذلك شيء يطول. ده ابو عبد الله واخد ذلك مش هسيبك. ذلك شيء يطول مش هسيبك. انت فاضله؟ طب ما راكش ايه ولا ايه؟ ذلك شيء يطول يا بني لو مرضت بغنمي معها كلب فعدى عليك ونبح ومنعك الطريق. اديت على غنم معها كلب طلع عليك احد يهور ومش عايز تعادي فنبحك ومنعك الطريق ماذا تفعل؟ قال اكابده وادافعه. اكابده وادافعه. قال يا بني هل استعذت برب الغنم فكفه عنك؟ لما تقعد لك ساعه عيش يجري وراك، ساعه عيش يجري وراك، قلت لي جبت وقلت طب ما على ايه؟ بصحت الغنم؟ قول له ايه؟ قاعد كتيري بعد غواك جاي يجري يلعب عليك سبع لا؟ انا والله لا صح وجاي، ما بخلي يطلع انا بس يا حبايبي روح قول لي ابليس وجاهد وجاهد وجاهد فاستعذ بالله منه واستعن بالله على ايه؟ تقول اعوذ بالله خلصت خلصت اهليها فاستعذ ايه؟ فاستعذ بالله. قالوا طيب كيفية الاستعاذة تكون كيف؟ اقول ايه؟ اقول ايه؟ وما قال العلم قال لك الكلام في قضية النجم والناس اذا تعلق بايه؟ بالغضب فعليك بحديث الغضب. شوف النبي شوف النبي قال ان الغضب ده اللي كنا لسه بنتكلم عليه من شويه ها احمرت عينه وانتفخت ها اوداده ومناخيره كده دماغه احمر كده ها الله ايه ها كلها ساعه خلاص. فطب النبي علمه ايه؟ على هذه بقى الاستعاذة بقى النبي علمه ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها هذا لصرف الله عنه ما هو فيه. كلمه لو قالها كل التتبه روح عنه بروح عنه. طبعا احنا الحلوين بتوع العصر انت تقفوا الاب ايه واجيب لك سيجاره يا ابني انت بتطبخ في كيف ده انت بتقولها زيادة هو في خيمة 70 انت انت بتعمل ايه؟ بتقف انت بتعمل ايه؟ سبحان انت بتقولها زيادة بتقولها زيادة والله. ولذلك قال انت مصرف بفعل القول الفعل الذي قال الحديث وغضب احدكم فان الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار فاذا غضب احدكم فليذهب فليختتل فليدخل نار الشيطان. يبقى انت لما تغضب محتاج لايه؟ محتاج لايه؟ لميه عشان تطفي لميه. لكن هو بيجيب ايه؟ كبريت وذاب وحط دماغه ان ده لا ده اللي هيحرق طاقه ده اللي هيهديه يا مغفل يا احمق يا راجل ده سبب عينيه يا راجل السجاير بتجيب توتر عصبي. ليه؟ لان الغضب دي كل الصبر وانت عايز اللي يوسعك تاخد راسها خالص اللي راسها خالص. طب الدخان ده بيروح داخل ايه اللي بيحصل؟ قال يضيق الصبر. هو يبني اللي صبرك دخان ويخبس على رئتك واخد بالك. لكن انا كنت بنفسي يقول لك ايه؟ خلاص اتعصب اتعصب هات لي اعصابك خد وروح مديني سجاره يقبل يقبل خد عليه ده بالراي ايه اللي انت عامله ده يقبل الاعصاب مش هتعصب تلبس استنى ايه اللي مولع سجاره استنى ده من تخيل الخلف ده من اقول ايه من التخلف اللي احنا فيه من التخلف اللي احنا فيه سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فجالس ايه عايز مرض والقول بقى شوف النبي يقول اه سالي ما بقولها ربنا يذهب عنه اللي هو فيه ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس يغضب كده ومش عايز اقول جربها وقالها لان جربها دي انت لا تجرب الله على رسوله مش محل غلاب يا اخوان ليه؟ قال لك صدقه صدقه فقولها وشوف ايه اللي هيحصل معاك بيقين جدا اغضب في مرض وقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا سلام تحس يا ابني ان انت بقيت في حاله غير الحاله والله بعد بالله في حاله غير الحاله والله خلاص جربت يا شوف مش عايز اقول برضه جربت قولها بيقين قولها بيقين وشوف النتيجه وشوف النتيجه سبحان الله العظيم. يبقى دي تستعذ ايه؟ بالله. فبعضهم قال الحديث واضح اهو. يبقى الاستعاذه كيفيتها تبقى ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس المرض الاخر بيقول لا وممكن تقول ما ورد في حديث صلاه الليل طب مين اللي في حديث صلاة الليل؟ طبعا الحديث اللي فتح هنا موجود صحيح البخاري. أعلم كلمة لو قريها هذا صرف الله عنه ما هو فيه ده حديث البخاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص؟ يجي حديث آخر عند أحمد وعند أصحاب السنة. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة ما هو حديث صحيح. والألباني بيتكلم عنه كلام طيب في رواية غليل، رواية غليل وهو هيتكلم عن الصلاة وقطاع الصلاة. فأبو سعيد الخدري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بليل ليصلي كبر واستفتح صلاته قائلا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم إني أعوذ بك من الشيطان اسمع قبل ليلة من همزه ونفخه ونفثه الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه هذا لفظ الحديث خلاص أقول تاني سعيد الخدري يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة بليل استفتح صلاته كبر واستفتح صلاته فقال بسمك اللهم وبحمدك أو سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كم مرة يقولها؟ ثلاث اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقولها كم مرة؟ ثلاث وبيعيد القول مرة اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه طبعا ولل بسعري صورة من صور ايه الاستعاذة وقال لو قلتها ما في مشكلة صورة من صور الاستعاذة خلاص لكن احنا عايزين نفهمها وخاصة ان والد فيها اعوذ بك من الشيطان من ايه همزه ونفخه ها ونفخه هذه حاجات تانية مرت علينا اهو زي ما شفنا اغواء واغراء ها ونزخ مش كده ولا ايه؟ ونزخ لا قلنا الوسوسه دي رفع عن كل نزخ تحتها يبقى زي ما شفنا اهو ان في اغواء واغراء ها وايه؟ بس والهمس اعوذ بك من همزات الشياطين خلاص؟ حلو الكلام؟ وانا استغفر الله ونزخ وانا ننزغ النفس شفنا ده دلوقتي ده معنى حاجه جديده اهو ثلاث حاجات تانيين اهو ثلاث همزه مش كده؟ وايه؟ ونفخه ونفسه ايه الثلاثة دول وايه الفرق بينهم برضه؟ وايه صوابه وايه الحالات اللي بيجي فيهم عشان برضه بقى انا عارف يبقى الحديث اللي معايا ده محتاج لشيء من الشرح والبيان وفي اطفال لازم تعرفها وتعالى جدك مثلا يعني ايه؟ اللي بيقول لك ايه؟ يعني ايه تعالى جدك؟ ها؟ يعني ايه تعالى جدك؟ ايه جد؟ تعالى جدك؟ الصوت برضه وش تقول ارفع عن كل هنا اللي تحتها يبقى زي ما شفنا اهو ان في اغواء واغراء وايه؟ بس وهم اعوذ بك من همزات الشياطين خلاص حلو الكلام وإما استغفر الله ونفس وإما ينزغ النفس شفنا ده دلوقتي ده معنى حاجه جديده اهو ثلاث حاجات تانيين اهو ثلاث همزه مش كده وايه ونفخه ونفسه ايه الثلاثه دول وايه الفرق بينهم برضه وايه صوابهم ايه الحالات اللي بيجي فيهم عشان برضه بقى انا عارف يبقى الحديث اللي معايا ده محتاج لشيء من الشرح والبيان وفي الفاظ لازم تعرفها وتعالى جدك مثلا يعني ايه؟ اللي بتقول لك ايه؟ يعني ايه تعالى جدك؟ ها؟ يعني ايه تعالى جدك؟ ايه جد؟ تعالى جدك يا سيدي. الصوت صوت تقول كلام يعني ها؟ الكلام بخار حافظينه بخار بخار. فهي ايه الحديث ده محتاج لشرح والكلمات دي محتاجه لبيان وتفصيل. عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ عايز يعني؟ يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر كل الناس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.